الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يجوز في الضحايا من السن. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز في الضحايا من السن. قبل أن نبدأ الحديث السابق قبل حديث حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال كان رجل يضحي بكبش العقرب تحيل، إيش قال عنده أخرج عنده الترمذي يقول: لا نعرفه إلا حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. نعم أحسن الله إليك. ذكر إسناده صحيح، جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق، وحفص هو ابن غياث، وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق حفص بن غياث بهذا الإسناد، وهو في صحيح ابن حبان. قال الخطابي: الفحيل الكريم المختار للفحلة. فأما كلام حفص بن غياث، الترمذي يقول لا نعرف الا من حفص بن غياث. حفص بن غياث شكرا الكلام صلى الله عليك، لم يذكر عنه شيئا، لكن هذا نجده في الموسوعة. طيب، هذا الحديث في هذا الباب: لا تذبحوا الا مسنة الا ان اصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. الحديث خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه سند المؤلف عن عاتب بن الزبير وهو مدلس، لكن الحديث أخرجه مسلم فهو صحيح. أن الشيخ ناصر ضعفه وقال أنه ضعيف. نعم ضعيف، لا يلتفت إلى ضعيفه، لأن الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله: لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، الجمهور حملوا هذا الحديث على الاستحباب كما قاله النووي. وقال بعض السلف من الصحابة وغيرهم: لا يجزي الجدع مطلقا من الضأن وغيره. الصواب ما عرف الجمهور أنه يجزى، وهذا محمول على كما قال النووي محمول على الاستحباب. والمسنة كما نقل الشارح رحمه الله الكلام طويل في المسنة، قال الملك: المسنة هي الكبيرة في السن، فمن الإبل التي تم لها 5 سنين ودخلت في الثالثة، ومن البقر التي تم لها 2 سنين ودخلت في الثالثة، ومن الضأن والمعز ما تم لها 1 سنة. انتهى. قال القدوري: من الحنفية رضي من الإبل والبقر والغنم، ويجزء من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن فإن الجدع منه يجزئ. قال صاحب الهداية يعني من الحنفية، لما الشارع حنفي ينقل عن الحنفية: الجدع من الضأن ما تم له 6 أشهر في مذهب الفقهاء، والثني منها ومن المعز 1 سنة. قال في النهاية الثنية من الغنم ما دخل في 3 سنين، ومن البقر كذلك، ومن الإبل 3، والذكر ثني. قال: وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز 2، ومن البقر 3. ونقل عن السحاح الجوهري في السحاح: قال: الثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر 3، وفي الخف 6. وقال في المحكم: الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته، وذلك في 3، ومن الغنم الداخل في 3 سيسا كان أو كبشا. وفي التهذيب: البعير إذا استكمل 5 وطعن في 3 فهو ثني، وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي، وكذلك من البقر والمعزة. فأما الضأن فيجوز منها الجدع

تصرف لما يدل عليه من الوجوب إلى الاستحباب كما قال النووي. نعم تكلم على السند عندك. تكلم كلاما طويلا أحسن الله عملك شرط يعني. لا تكلم عن السند. قال إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس وقد عنعنه، ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى والحافظ في الفتح، بينما ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ردا على سكوت عبد الحق الإشبيلي مصححا له. بينما أحسن الله عليك ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ردا على سكوت عبد الحق الإشبيلي مصححا له، يعني من أجل عن عنك بالزبير. نعم أحسن الله إليه. وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي من طريق زهير بن معاوية به، وهو في مسند أحمد وفي الباب عن مجاشع. عارف هذا مدام أخرجه مسلم انتهى الأمر. يعني حتى العنعنة أحسن الله إليك حتى في العنعنة لا تؤثر مسلم. نعم مسلم والبخاري انتقيا من رواية المدلسين ما ثبت في الرحمن، وأيضا غالب البخاري ومسلم يأتي من طريق أخرى صرح فيه بالسماع، يعني لا يقتصر على السند لأنه يأتي من طريق أخرى صرح بالسماع. السند الذي فيه مسلم ليس فيها ابن الزبير، وأخذ مسلم من طريق إيش من زهير. نعم كلها عن طريق ابن الزبير. هنا عندي أحصل إليك 15 رواية كلها عن ابن الزبير مسلم، حتى مسلم أحصل الله عملك. لكن مسلم راجع في طريق لا بد في طريق أخرى في يصرح لها ابن الزبير بالسماع. والغالب الصحيحين أنه يرى عن المدلسين يأتي بطريقة أخرى يصرح فيها بالسماع. ما في طريقة يصرح فيها بالسماع. هنا أحسن إليك ذكر هنا ويشهد له حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم أن خالدا أن خاله أبا بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة، فلما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا سعد ذكره المؤلف بطوله قصة سعد. قال عندي جزء أحسن إليك. أي جزء من الله هذا. نعم كذا كشف. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجزي أحد بعدك أحسن الله عملك. أي نعم. يشهد إيش؟ يشهد الحديث الجزء أحسن إليك. نعم. لكن خاص به. لكن خاص بأبي نيار هذه في الجدع من المعد. هذا خاص الجدع من المعد قصة خالد بن الوليد. والحديث الجدع من الضأن قصة خالد البراء في الجدع من المعد. والحديث عندنا في الجدع من الضأن الجدع من المعد ما تجي على بالاتفاق هذا خاص بأبي نيار. وكذلك الحديث اللي سيأتي أيضا في كلام في حديث عقبة بن عامر قال إنه بقي عتد فقال ضحي به أنت. سيأتي الكلام عليه الحديث كيف يشهد له وهو مختلف. حديث البراء في الجدع من المعد والحديث عندنا في الجدع من الضأن يكون شاهد له يقول ويشهد له. نعم صلى الله عليه. قال لكن يشهد له حديث البراء بن عازب. ما يشهد له ما هو شاهد له مختلفة. هذا في الجدع من المعز وهذا في الجدع من الضع. نعم. ها شو بعده خاص. قال النووي ثم ذكر كلام النووي وكلام هنا صلى الله عليه والجدع من الضان اختلف في سنه صلى الله عليه. طويل في كلام. نعم صلى الله عليه. المقصود أن الحديث هنا عند الجمهور مصروف عن جبل الاستحقاق، أما من ضعفه فما في إشكال. أنه يكون جدعا من الظن مجزئة بالاتفاق إلا على قول بأن الجدع لا يجزئ مطلقا. رأيت الأسانيد أسانيد مسلم طرق مسلم طرق الحديث نفس الحديث هذا صلى الله عليه وسلم الآن فيه وصرح أبو الزبير بالسماع لا لم يصرح هذا مسلم مسلم مسلم نعم لم يصرح قال حدثنا أبو الزبير عن جابر طيب ما في طرقه ما في ذكر طرق أخرى يرجع يراجع مسلم الغالب أنه يذكر طريق أخرى صرح فيها بالسماع كذلك البخاري ثم أيضا لو ما صرح فيها بالسماع الصحيحان هما مزية خاصة لأنه ينتقيان بلغة المدلسين ما صح سماعهم نعم السلام الأمر هنا على الاستحباب صلى الله عليه نعم الأمر في نعم الجمهور نعم حمد كما قال نووي حمد على الاستحباب صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ويؤيد هذا الحديث يقول هو الصحيح في الاستحباب المتعين نعمة بعضها ضعيف وبعضها صحيح نعمة الوضعية جدع من الضعف هذا ضعيف صدر التلعيب حديث أم بلال يجوز جدع من الضعف حديث مجاشع عند المؤلف صحينا مع رسول بجدع من الضعف وقال حافظ سنده قوي وغير ذلك من الحديث هذه تكون تصف النهي عن وجوب الاستحباب نعم قول الجمهور نعم صلى الله عليه حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع فقال ضحي به فضحيت به نعم هذا الحديث فيه قال كما قال في سيد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنان لكن صرح بالسماع قال محمد إسحاق قال أخبرنا والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ولكن هناك اختلاف في بعض الألفاظ والعتود قال شارع العتود قال في النهاية للمأثير هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي أو أتى عليه حول وعلى هذا يزول الإشكال إذا قوي أتى عليه حول سيأتي أن لكن هنا قال جذعا الحديث يقول جذعا إنه يقول هو إذا قوي وأتى عليه حول أتى عليه حول ما في إشكال يقول صفة جذعا صفة عتود ورواه أحمد الحديث رواه يقول الحديث رواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق فقال فيه فقلت إنه جذع من المعز في هذه الرواية والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما بالرواية عقبة بن عامر الجهني وهنا من رواية زيد بن خالد الجهني فقال من عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال وقد وقع لنا حديث عقب هذا من رواية أحد بن بكير عن الذي بن سعد وفيه ولا رخصة لأحد فيها بعدك وسيأتي في حديث خالد براء أنه قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك قال بيهقي فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن اليار يقول إذا صحت تكون هذه خاصة بالجدع من الضال والجدع من المعز قال جدع من المعز تكون خاصة بعقبة تكون خصوصية بعقبة

هذه مجاشة نعم تعزت الغنم يعني قلت الغنم فقام رمنا دين فنادى إن الجزع من الضاء إن الجزع من الضاء يوفي مما يوفي منه الثاني يعني من غيره من الجزع إن الجزع يعني مراد الجزع من الضاء قال القاري أي الجزع مراد الجزع من الضاء لو كان من غيره شو يقول ما يوفي مما يوفي منه الثاني ايش يقولون عام يعني في هذا ايه عزة الغنم الدليل على ما هو عام الدليل حديث أبي بردة قال أدلي على حدا بعدك جزع من المرض بعيد فدل على المرض جزع من الضال حديث أبي بردة قال لن تجزي على حدا بعدك هذا معروف ما تجزي من بعد يقول جزع من الضال يحمل على جزع من الضال نعم نعم لكن السليم كما سمعت ثاني من الإبل بعده كذا من السنة والبقر بعده سنتان يختلف الثاني السنين تختلف الثاني يختلف الثاني من البقر غير الثاني من المعز غير الثاني من كل واحد له سن معين نعم السلام عليكم باب ما يكره من الضحايا أحسنت.